ولعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المفرد في تساؤله واستدراكه بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا النقوم الصحية فيه نفوس منتسبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويكفي في اعتقادي الدرس الماضي، وأتكلم عن بقيتها. فقد قال: الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج، أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك، لا يرون في المذاهب إلا عدوا يجب القضاء عليه. وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين رجالين من جاهر بهذا الرأي، ومن أوسطهم من يكون لا بد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية، وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا. ولعل هذا التقسيم يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا، والذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمر اثنان. أحدهما أهم الآخر، فنبدأ بالأهم ثم بما دونه. الأول هو ما منطق الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها، هذا هو الأمر الأول والأهم كما ذكرنا. والأمر الآخر، هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم باسم هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه إلى كبارهم وطرفا آخر منه إلى أوساطهم؟ أما الأمر الأول فنحن نجدد دائما وأبدا، وتكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق فلا أريد إطالة. نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية في الحديث الصحيح والمتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولئن الأربعة وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا، كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المكتب والمذهب، لا يتصور أن يطلع مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين، أو أن يذمهم، أو أن يتبنى حرب كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت أتحدث عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المناهج. ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها، وحسب مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ بهذا المثال، ألا وهو قولهم إلى صح الحديث أو ما يعني. لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير العلم حق قدره، فإن وجد هناك أناس ينتمون للدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم، بل وذما لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب، فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على أنها قائمة على الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وجاءت السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فقال هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا التفسير للآية السابقة ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، الدعوة ليست مسؤولة عنها ولا عن قائليها، لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح. ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين، من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه

فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم خذوا من حيث أخذنا، فخذوا من حيث أخذنا تأكيد لهذا الذي يقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، فإنهم المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه في مسائل الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو دليلا لمحبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام ويمكن إيجازه بكلمة قصيرة: دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع، لا نتبع أحدا من بشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرنا المسؤولون عندهم كفر كما هو معروف، وليت أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة، وليس أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلاميذة هؤلاء الأئمة، وليس ولا فائدة من ليس مطلقا، ولكن هذا التفصيل بيان أن الأمر كثير جدا، إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بقيود مؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا، فجئت بالنص من كتاب الإمام، قال: لا، نحن لا نتبع هذا المسلم. طيب أنت أي حنفي أو شافعي؟ يقول: ما نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام. إذا هو يأخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام. إذا هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة متوهمة مخطورة بين دعوتنا لبع كتاب السنة وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتباع دون الأئمة الأربعة الأطفال الأربعة بحق العلم. لأجل المشكلة أدخل من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة، أليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر العظيم. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ إلى رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية التعدد للجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه مسألة يعرفها أخواننا، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. لقيته أمام المسلم قال أنت تقول كذا وكذا. قلت نعم. قال كيف هذا؟ قلت بهذا. قال العلم. وأتيت بكتاب أم للإمام الشافعي وهو شافعي من الثالث. فلما قرأت عليه إذا قاله لا أخذ كلام الإمام، لا أخذ كلام الإمام. قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي علمي ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، فنحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له إذا في كلام الشافعي راجح ومرجوح، يعني في صواب في خطأ، فجاء من بعده تميز صوابه من خطأه، فبعث الرجل بهذه المفاجأة. ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيون، نحن باجوريون. فهذا واقع كل المقلدين، على الحنفي اليوم يقلد ابا حنيفة، ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا سائر المقلدين. اذا ما دام لا بد من الرجوع الى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني هذا ان لا نقدر كلمات الائمه، لكن يعني هذا اننا لا نتبع الائمه لذواتهم وانفاسهم. اما الرسول فنتبع بذاته، فهو اذا قال كذب لا نراجع فيها اطلاقا. اما اذا قال امام من ائمه المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتاخرين، اذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يخلف ابدا، نحن نقول له لما. اي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل، ما الحجة من كتاب السنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. فهذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة، وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن باعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاه الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يجب أن نعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب، وتارة تكون تلويحا. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم مأجورون، أصابوا أم أخطأوا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك فالذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال، مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من جهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراض عن الدنيا وصدع بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ولست في هذا الكلام آتيكم بشيء جديد، من شاء منكم يتأكد كمراجع مقدمة الصلاة وقد جئت بها الآن، فإني قد أحتاج لبعض النصوص لتأكيد ما قد أقوله. إذن هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب هذه كلمات مردودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. ثم يقول هذا ولا خلاف بيننا على أن السواد المسلمين ممن لا ينطبق عليه الوصف لطلب العلم أو التحقيق غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. كان ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة الشخص. لكن الآن نريد أن نبين أن هذا العمل الذي يقضيه التحقيق العلمي لا يستطيع عامة الناس، وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه هو غير صحيح كما ستسمعون. لذلك يقول ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليه الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. هنا الشاهد في خطورة كلامه قال فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه، وكثر في هذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف البوطي والحامد رحمه الله من الإلام الخبيلة على اعتبارها في هذا المنظور خطرا لهدم الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيين على سوء الخط، في آخر الكلام يخرج عنهم على سوء الخط. والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد وهو أن الدعوة السلفية لما كانت من طبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بني الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام بما يكون الصحيح، فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم. لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف، بين متعلم وغير متعلم. هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم اتباعه. كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا. الآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا به الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود

هل كانوا جميع العلماء، هل كانوا جميع المثقفين وحكماء، أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع كتاب السنة، أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم الخيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما. كل ما يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق، فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري، وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذن هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود على المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول إجمالا والتفصيل معروف كيف كانوا، كيف ما كانوا يجب اليوم أن يكونوا كذلك. كيف ما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية، يجب أيضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم، فنحن نسعى لاستئناف الحياة الإسلامية الحقة، يجب أن يعيد التاريخ نفسه، أن يعود المسلمون علماءهم كما كان علماءهم، أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين. فإذا قلنا لا، نزعوا المثقفين والعلماء إلى اتباع الكتاب والسنة، ولا من معرفتهم وإنما فهم الدعم الشرفية من خصومهم وعدائهم، وهؤلاء هم الذين يكونوا في هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس يعتمدون عنا، بعضهم يستشفي الجبرة، بعضهم يحاربنا ويطعننا في الخبر، يقول بأننا نحن نزعوا المسلمين جميعا حتى حامتهم إلى فهم من الكتاب السنة من الفرصة. أنا أقول رأسا لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهاد الأمميين الذين يقرأوا ولا يستبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من كتاب السنة مباشرة، وهم لا يفتنوا قراءة الآية ولا رواية الحديث، صح كلام هذا وصح كلام نفس الأعداء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو أن لا يبقى شيئا من العلم، أن يتسلق عن كتاب السنة وأن يفرض جهله وعاميته وعبيلته على كتاب السنة، ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع كتاب السنة، هذا رأي المسلم قسم خلفي أو خلفي، لا يوجد المسلم أبدا يقول مثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا، وفي الأمس الخريف يعني نهار ذلك، يعني الأشخاص من حلف فيه انشار يفكر بعض الشيء، بلغه من الأمام الذهبي المعروف ونحوها ما يشير به هذا الكاتب، أن نحن ندعو الناس جميعا لاتباع كتاب السنة، يعني أن الجهاد يفهم كتاب السنة بجهلهم، فطلعت له المسألة بشيء من التفصيل لذلك وقلت له نفس القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل الكثير جعلهم علماء وهم الذين يقرون كتاب السنة ويقابلهم غير العلماء في سنه العليم الجهل الذين لا يقرون كتاب السنة كثير وبكل من يقصون ويقابلهم بنفس القرآن الكريم قال تعالى أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها في علمائها وإيمانها في مثقفيها وأمينها يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء غير علماء عليهم الإسلام والسماء فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولماذا لو يجده الناس إليك؟ لكن قد نختلف مع الخليجيين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ وذكرنا اشهد مره ايضا نقلا عن علمائنا ان العالم هو العالم بكتاب السنه وليس عالما لو احاط بكل كتب الشروع النبويه علما. هذا ليس علما وإنما هو جعبة وإنما هو تسكين جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما غير هذه الأقوال من اختلافات كثيرة. يعني لم تعرفه ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل هذه الأقوال التي جمعتها هذا فريق الاختلاف على الله إذا هو يعترف بأنه ما أعلم لأن العلم كما قال يقيم قال الله قال رسوله إلى آخر الشعر المعروف فهو قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر في الذكر إلى الزول كما الله أهل الذكر هو كما قال تعالى إنا نسلم الجنة والذكر وإنا نحن لحاضرون. أهل الذكر هم أهل القرآن أي أسألوا أهل العلم القرآن ولا يكونوا العالم عن القرآن من بعد ما كان عالما بالسنة لأن نزلة القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من جلودهم العالم هو العالم بالقرآن البين والسنة البينة. العالم بالقرآن البين والحديث المبين هو قرآن السنة والسلام وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس من جلودهم. فنحن إذا العالم هو الذي يحكم فيما يذهب إليه في كل أمور الدين في كل ما يقول هذا هو الإسلام يقول على الله تعالى رسول الله وأنا أسمع أن ليس العالم. وأي الإسلام الأمر جعل الله تسمع العالم يسأل الجهل ويجعل الأمر يعرفك وأبوك العالم فما يسجد إلي كلمة المسلم يجوز هل له جهال أن يفهم ما فهمه من الله ويصير السعيد من هنا تتصرف وتتصرف في ساعة ويصير الجهد فإنه لا تأخذ بعقل بعض من قلع بعض السلاسين في جميع السلاسين وتبنيها ولكن هذه الحقيقة بالحقيقة يعني أحد ما يجعل الخليفية جعل تسمع للجناب لأول فمعين وما تسمع لسه لأول فمعين الخليفية وبدأت كل الأعلى الأخرى فالجاء اليوم من يجعل

Thank you.

هذه المدينه

العلم والله من الهدى وإذا ساب العلم فهو يمرني فالعلم الهدى لا يمرني إذا العلم الهدى فهو رأسات الهدى لأيه يسر والعلم الهدى في الهدى الحالية وإذا كان الهديث الهديث الهديث لا أعلم ما هذا. Thank you.